أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك عليه من أجر إن

إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله.